حال روحي اسمعيني اسمعي سوا انتي وروحي مني بتطلعي عشقتك موت عشقتي تفقدت الوعي من يوم اللي شفتك وعقلي مش معي الاولى والاخيره حب العمر انتي انتي اللي ما في غيره لك تروحي ملكتي قديشك خطيره حتى في سكنتي ما خلقت اميره من بعد ما خلقتي غيره